فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الله الله تعليك مولانا. أمين يا رب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. كمثل آدم خلقه من الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما من العلم فقل تعالوا. الله أكبر. فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ونساءكم أنفسنا وأنفسكم. نعم. ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. الله. إن هذا لهو القصص الحق وما فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم الله الله الله لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة أفلا تعقلون؟ الله الله الله. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ الله الله. والله يعلم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الله الله. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. الله الله. ود الطائفة كتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ نعم. الله الله. يا أهل لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره